قال اذا كتب رئيس بعض الموظفين خارج الدوام بدون ان يعلم البعض، واذا استلم الشخص المبلغ مقابل خارج الدوام، هل اذا كتب الرئيس رئيس بعض الموظفين خارج دوام بدون ان يعلم البعض واذا استلم الشخص المبلغ مقابل خارج الدوام، هل يجوز ذلك مبلغ علما انه لا يوجد عند ذلك الشخص عمل متاخر، بل يتم انجاز العمل اثناء العمل الرسمي والرئيس لا يسأل عن انجاز العمل؟ هذه خيانه ما يجوز. أيوه. هذه خيانه ما تجوز. يكتب العمل وما يعمل، وخارج دوام وما يعمل دوام، هذا غلط. نعم، ان شاء الله العافيه.